تشغيل فكرنا خلتك وام البنين الجابتك تشغيل فكرنا خلتك ويلي محلاها صورتك فدوى اروح لضحكتك حقي اجن آية حسن انت يا ساحر كل نظر قمر قمر قمر قمر عباس احلى من القمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر يا بالفضل جيت اسألك انت بشر ولا ملك يا بالفضل جيت اسألك انت بشر ولا ملك ما اروعك ما اجملك حتى النجوم تغازلك عشقك ملك نجم الفلك يا معلم عيون السهر قمر قمر قمر قمر عباس احلى من القمر جابك معه حدر بطل كل موقعه لول الحرب جابك معه وجهك لزومي برقعه والحسد عنك يرفعه كلك حلا مثلك فلا يوجد يا بالفارس مضر قمر قمر قمر قمر عباس احلى من القمر للحسن انت البسمله يا ابو الرسوم المذهله للحسن انت البسمله والسكر يا ابو المرجله يا مطعم ريقك حنظله شنه بعد طعم الشهد يمك ترى ما ينذكر قمر قمر قمر قمر عباس احلى من القمر قمر قمر قمر قمر حسنك وصل للمنتهى والمشرق بنورك زهى حسنك وصل للمنتهى والمشرق بنورك زهى من عيونك تغار المهى لو شافها يوسف سهى فيها المقل سارح يضل ويهين في اجمل حور قمر قمر قمر قمر عباس احلى من القمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر